بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم في بدايات سيرة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله رب العالمين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة عند الكلام على ألقاب أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وذكرت فيما سبق أن لها عدة ألقاب. صحيح. رضي الله عنها، ومن ضمن تلك الألقاب لقب الطاهرة. نعم. هنا سؤال يا شيخنا في بداية هذه الحلقة، هل هناك ألقاب أخرى لخديجة رضي الله عنها، ولماذا لقبت بتلك الألقاب؟ نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي حازت هذه المنزلة وهذه المكانة، لا شك أن ستنال وستستحق جملة من الألقاب التي تزينها، ومن ذلك ما ذكرناه في اللقاء السابق من أن قريش كانت تلقب خديجة بالطاهرة، وبينا كيف أن حصول الألقاب في المجتمع العربي ليست بهذه السهولة، وإنما دونها خرط القتاد كما يقولون. ولذلك لقب الطاهرة استحقته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما كان عندها من نقاء السريرة وطيب السيرة ونظافة المخبر والمظهر، ولما كانت عليه من الأخلاق الطيبة والآداب الزاكية. وأيضا من ضمن الألقاب التي لقبت بها خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل إسلامها، لقبت بسيدة نساء قريش، وهذه أيضا رتبة سنية. نعم. ومرتبة علية لا ينالها إلا من استحقها ممن توفرت فيه مثل هذه الصفات الجميلة والرائعة التي كانت تتمتع بها خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وانتزاع مثل هذا اللقب من بين نساء قريش اللاتي يتسابقن على مثل هذه الأمور، لا شك أنه أمر أيضا غاية في الصعوبة، ولا يستحقه إلا من توفرت فيه مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الأدب. نعم. وأيضا من ألقابها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد إسلامها لقبت بأم المؤمنين، بل الذي لقبها بذلك هو ربنا جل وعلا وتقدس بقوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي أول أم للمؤمنين. نعم. صحيح. لأنها أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. كذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة نساء العالمين، وقد جاء هذا في حديث مشهور معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مريم بنت عمران، وذكر آسيا بنت مزاحم، وذكر خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وبين بأن خديجة أيضا ضمن هذا العقد الجميل بأنها سيدة نساء العالمين وأيضا سيدة نساء أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على نساء قريش عموما، وأثنى على خديجة على وجه الخصوص. نعم. صحيح. من ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يد. نعم. وقال في خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: خير نسائها مريم، يقصد بني إسرائيل. بني إسرائيل. نعم. ثم قال: وخير نسائها خديجة، يقصد هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، طيب، هذا فيما يتعلق بألقاب خديجة رضي الله عنها، وكما تذكر دائما بأن كثرة الألقاب إنما هي دلالة على كثرة ما يتصف به هذا الإنسان من خصائل الجميلة. لكن دعني يا شيخنا أتكلم معك فيما يتعلق بما اشتهرت به خديجة رضي الله عنها في البيئة الجاهلية. نعم. بيئة التجارة، بأنها كانت امرأة تاجرة كثيرة المال. أولا، كثرة مالها وهي امرأة، من أين أتى؟ بالنسبة لأسرة خويلد هي أسرة تجارة. والمجتمع القرشي على العموم مجتمع قائم على التجارة أصلا، على التجارة، ولذلك صحيح. ربنا جل وعلا يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فالله جل وعلا جعل لقريش رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وكانت رحلة الصيف إلى بلاد الشام ورحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، فالله جل وعلا امتن عليهم بهذا، ولذلك قال جل وعلا في آخر السورة قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت قريش في الحقيقة يعني مشهورة بالتجارة، حتى بالمناسبة كانت بعض قبائل العرب المتمردة على القانون العام يرون بأن التجارة عيب، وأن المكاسب والمغانم هي التي تؤخذ بحد السيف وبرأس السنان، حتى ورد عن بعض القبائل العربية التي كانت في منطقة الحجاز أنهم كانوا يعيرون قريش ويقولون انظروا إلى قريش تأكل من تجارتها الله ولا أكبر. تأكل من ذراعها وحربها وسيفها وكسبها من ناحية الغزو والحروب وكذا، ولكن قريش لكون المجتمع القرشي أو قريش على وجه التحديد مجتمع حضري، مجتمع متحضر، ومجتمع أيضا هو موئل ومرجع لكثير من قبائل العرب، بل الأغلب الأمة تأتي إلى الحج، ولذلك كانت قريش في الحقيقة بمثل هذا المستوى. هذا الحس التجاري الموجود عند المجتمع القرشي أورث أسرة خويلد هذه الصفة، ولذلك كانوا أهل تجارة، كانوا أهل بيع وشراء، كانوا أهل سفر وترحال إلى الشام وإلى اليمن كباقي المجتمع القرشي أو أفراد المجتمع القرشي. أيضا المعروف في قريش أنهم تميزوا ليس بالتجارة الفردية فقط، بل كان عندهم التجارة الجماعية، بمعنى أنهم كانوا يمتلكون ما يسمى بالاقتصاد، اقتصاد المكي، مثل الشركات العائلية المساهمة. نعم، ولذلك لعلنا نذكر في هذا السياق ما كان عليه أبو سفيان من جمع أموال قريش والذهاب بها للتجار. صحيح، وقصة غزوة بدر كان سببها تعرض النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لقافلة قريش التي كانت بقيادة أبي سفيان. أي نعم، التي تمثل في الحقيقة تمثل القلق الاقتصادي، بمعنى إذا ضربت هذه القافلة فقد ضرب المجتمع القرشي بالصميم إن صح التعبير. نعم، ولأن هذا ينهك اقتصادهم، فهذا كان موجودا في قريش ولم يكن معروفا في قبائل العرب. على العموم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورثت هذا الأمر من آبائها وأجدادها، وأيضا ورثت هذا الأمر من إخوانها، وورثت هذا الأمر بالعادة الموجودة في المجتمع القرشي، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني لوذعية في هذا وذكية وفطنة، وسخرت تجارتها لتكسب بعرق جبينها وبكد يمينها، وكانت تجلس في واقع الأمر في برج عاجي وهي تسير تجارتها عن طريق غلمانها وعن طريق خدمها وعن طريق أيضا المشاركة في الرحلات التجارية الجماعية التي كانت تسيرها قريش. شيخي، يعني لماذا أنا طرحت عليك هذا السؤال؟ لأن من الغرابة أن تملك امرأة في مجتمع جاهلي مثل هذا المال الكبير، والعادة كما هو معروف عند كثير من الناس أن العرب قديما ما كانوا يورثون النساء. صحيح، فمن أين أتى إلى هذا المال؟ هل يعني قريش خرجت عن هذه العادة؟ كان لها قانون خاص فيما يتعلق بذلك؟ هو في الحقيقة لا بد أن نعلم مسألة، وهي أن وجود بعض العادات السلبية في المجتمعات العربية سابقا لا يمكن تعميمها على جميع المجتمعات، ولا يمكن أيضا تعميمها على جميع الأفراد. صحيح. فعندنا مثلا قضية وأد البنات، لم يكن وأد البنات سمة للمجتمع العربي عموما ولا للمجتمع المكي عموما، يعني لم يكن صفة يتصف بها كل العرب. لا لا، ليست ذلك، حتى أن أحيانا القبيلة الواحدة التي يمارس بعض أفرادها مثل هذه الصفة الدنيئة والقبيحة كان هناك أفراد يرفضون مثل هذه الأفعال والتصرفات، ولذلك كان هناك رجال من أهل مكة ينقذون الموؤودة. صحيح، مثل جد الفرزدق. نعم، ويبذلون الأموال الطائلة في قضية إنقاذها من الموت. كذلك في قضية عدم التوريث، عدم التوريث كان موجودا، لكن لا يعني بالضرورة أن كل فرد من أفراد المجتمع القرشي لم يكن يورث النساء، يسلك هذا المسلك أو يذهب إلى هذا الطريق. حتى لو قلنا بذلك فهذا لا يتصادم أبدا مع قضية امتلاك المرأة شيئا من المال، فإذا كانت المرأة لا تملك فهي تمارس التجارة وتمارس العمل وأيضا تمتلك هذا الأمر، وكنا نساء معروفات في قريش. نعم، يمارسن هذا العمل ويمارسن التجارة وعندهن من الأموال الشيء المعروف، بل هناك في الحقيقة ثقافة في المجتمع العربي على وجه التحديد. هذه الثقافة وهي أن المرأة التي لا تعمل بيدها تسمى خرقاء، ولذلك إذا رجعت إلى خرقاء بمعنى بلهاء، لا ليست بلهاء، وإنما لأن الناس يظنون أن الخرقاء بمعنى البلهاء والحرقاء. لا لا لا، ليست الخرقاء بهذا المعنى، ولذلك لو ترجع إلى يعني معاجم اللغة تجد أن الخرقاء هي التي لا صنعة لها. نعم. بمعنى لا تعمل بيدها، لا تكتسب بعرق جبينها ولا بكد يمينها، حتى أنهم كانوا يعتبرون الاقتران بالمرأة الخرقاء عيب، وكانوا يعتبرون المرأة العاملة الاقتران بها شرف. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زوجته زينب كانت امرأة تعمل في الذهب، وكانت صحيح. امرأة تنفق على زوجها، ولذلك نعم. العجيب أن العرب، وهذا من أعجب الأمور وهو في الحقيقة انقلاب في الموازين، أن العرب قديما كانوا يرفضون للرجل العربي أن يعمل بيده المهن هذه ويعدونه عيبا، يتركها للمرأة تعمل، أي وإنما هذه خاصة بالنساء، مثل الغزل ومثل ما يسمى بالصناعات التحويلية أيضا، مثل قضية صناعة البسط وصناعة القفاف والرماح، حتى الآن في عند العرب ما يسمى بالرماح الردينية نسبة إلى امرأة اسمها ردينة فنسبت إليها الرماح. المقصود حتى هذه لم تكن سمة يعني عامة وغالبة عند العرب، ولكنها كانت يعني موجودة، وكان النساء يعملن بشكل جيد. وكون بعض القبائل تمنع توريث المرأة، هذا لا يتصادم مع خروج المرأة للعمل واكتسابها ومحاولة جمع المال بطرق متعددة كالتجارة وغيرها. شيخنا الطيب، فيما يتعلق بخديجة رضي الله عنها، عرفنا أنها امرأة امتلكت مالا سواء كان من أهلها أو من أيضا من أزواجها الذين تزوجت بهم خديجة وماتوا عنها وتركوا لها مالا وفيرا. طبيعة التجارة التي كانت تعمل أو تعمل بها خديجة رضي الله عنها، كيفية التعامل بالتجارة، هل كانت امرأة تباشر التجارة بنفسها أو عن طريق مواليها، كيفية التعامل مع العملاء بالمعنى العصري مع التجارة صفقات وغير ذلك، كيف كانت تعمل خديجة رضي الله عنها في هذه الأمور كلها؟ هو في الحقيقة أن خديجة ليست بتلك المرأة التي المغمورة في قضية التجارة، يعني امرأة كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتمتع بشهرة واسعة وعظيمة في أغلب البلدان التي تصل إليها قوافلها، وكانت معروفة في الشام والعراق وفي بلاد فارس وبلاد الروم، كانوا يعرفون هذا البيت، بيت خويلد بن أسد، نعم. يعرفونه بأنه بيت تجارة وبيت مال، وأيضا ورثت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذه القيمة، ولذلك عرفت في هذه النواحي، بل في الأقاصي القصية من البلاد كان اسم خديجة حاضرا ومعروفا في عالم التجارة، ولذلك كانت تقوم تجارتها على العطور وشراء الديباج والحرير، وكانت قوافلها يعني تذهب شرقا وغربا، وكان أكثر البلاد جلبا للتجارة تجارة خديجة كانت بلاد الشام، وكانت تجارتها في الحقيقة يعني تجارة مباركة تعود عليها بالمال الوفير والخير الكثير، وهذه التجارة وهذا الغنى لم يكن محصورا بيدها، وإنما كانت في الحقيقة تكرم الآخرين وتفتح أبوابها فتطعم الجائع وتكسو الفقير وتنفق على الناس إنفاقا عظيما. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها توجه التجارة وهي في مكة، بمعنى ترسل يعني خدمها وعبيدها، وتشارك أيضا مع القوافل التي كانت مكة ترسلها إلى هذه البلدان، وكانت لها إسهامات كثيرة في هذا الأمر، فهي من دعائم مكة الاقتصادية من خلال حقيقة يعني هذه القوافل التي ترسلها أو تشارك فيها. شيخنا، عمل خديجة رضي الله عنها بالتجارة، هذا يدلنا يعني على أن المرأة كانت في المجتمع الجاهلي لم تكن يعني بالصورة التي نظنها دائما أنها امرأة مهملة، بمعنى أنها امرأة يعني ينظر إليها الرجل نظرة دنيئة، بل أيضا كانت لها مقامها السامي في ذلك المجتمع. صحيح. ليس كما تصور كثير من الناس عن العرب بأن العرب كانوا ينظرون دائما إلى المرأة على أنها يعني لها دائما الرجل قدام والمرأة في الخلف، الرجل هو الذي يتكلم، المرأة لا تتكلم، الرجل هو الذي يعمل، المرأة لا تعمل، إلى غير ذلك. بل كانت امرأة لها وضعيتها القيمة في ذلك المجتمع. أولا في الحقيقة بالنسبة للمجتمع القرشي هو مجتمع متحضر يعني. نعم. لابد أن نعلم هذا. عفوا شيخ، المجتمع متحضر معنا ليس بدائيا. ليس بدائيا، وإنما ما يذكر عن العرب وعن بعض تصرفاتهم في الحقيقة في الغالب أنه في القبائل التي هي يعني مثل ما يقولون يعبرون بالعام يرحلون وينزلون بمعنى البادية الذين ليس لهم استقرار. فلقد كانت المرأة تعيش في الحقيقة في هذه المجتمعات البادية، تعيش في حالة مزرية، في انحطاط وفي تأخر وفي تقهقر، وكانت هي أشبه بالمتاع، وكانت هناك ممارسات غاية في القسوة والصلف تجاه المرأة. الإشكال أنه حينما تكون هناك يعني صورة من هذه الصور القاتمة فتعمم على جميع المجتمعات العربية، يكون هذا حقيقة من الظلم. صحيح. وجد في المجتمع القرشي نساء كان أكابر الرجال يشاورونهن في قضايا مصيرية. صحيح. وجد من نعم. من نساء مكة الشاعرات، وجد منهن الأديبات، وجد منهن الكريمات، وجد منهن العاقلات الفطنات، يعني وجد عدد كبير جدا سجلت لنا السوابق التاريخية هذه نماذج رائعة وجميلة تشير إلى أن المجتمع العربي لم يكن على حد سواء في التعامل مع المرأة. فهناك مجتمع يرفض المرأة رفضا قاطعا ويعتبرها من سقط المتاع، وهناك مجتمع يعلي شأن المرأة، وهناك مجتمع يتعامل مع المرأة يعني بوسطية، ما أستطيع أقول وسطية لكن أقول بجانب سلبي وجانب إيجابي. نعم. يعني أحيانا تغلب عليه بعض العادات والتقاليد المكتسبة من الآخرين، وأحيانا يتعاملون مع المرأة تعاملا جيدا. ولهذا كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عنصر أساس وفاعل في المجتمع المكي، وكانت مؤثرة وكانت تاجرة وكانت صحيح. ذات رأي ومشورة، واكتسبت هذا كله من توفيق الله جل وعلا لها. ثم أيضا البيئة التي عاشت فيها أثرت في شخصيتها حتى خرجت بمثل هذه الصورة الجميلة. شيخنا، هل يعني أفهم من كلامك أن خديجة رضي الله عنها مثلا كانت، لأن بعض الناس يظن ذلك، أن التجارة تضطر الإنسان أحيانا مثلا إلى مخلطة الرجال خاصة فيما يتعلق بالمرأة. نعم. فهل خديجة رضي الله عنها كانت من ضمن هذا الإطار، أم أنها كانت لها حالة خاصة استثنائية بخلاف غيرها من النساء؟ هو المرأة التي لقبت بالطاهرة، أعتقد بأنه جزما أن لم تكن ترضى لنفسها أن تسقط مثلا في قضية نعم. الاختلاط والاحتكاك مع الرجال. قد لا يلزم يا شيخنا أنه من الاختلاط يلزم شيء آخر. أي نعم، هو لا يلزم، لكن أحيانا المرأة تبتعد عن كل ما يمكن أن يخدش سمعتها وأنه يؤثر في صورتها، ولذلك مثل خديجة محل حسد باقي النساء. نعم. فيعني من الطبيعي جدا يمكن أن يقال بأن يصاد عليها أو تهتبل أي فرصة يمكن أن يدخل من خلالها على سمعة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، وهذا الشيء طبيعي في المجتمع، مجتمع النساء على وجه الخصوص. صحيح. ولذلك لقبت خديجة رضي الله تعالى عنها بالطاهرة لكونها ابتعدت عن المشتبهات، وكانت تترك كثيرا من المباحات. نعم. صيانة لمرؤتها وصيانة لنفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولأجل هذا كل من تكلم عن أو ذكر تجارة خديجة ذكروا بأنها كانت ترسل غلمانا ولم تكن تشارك بنفسها، لم تباشر بنفسها العمل أبدا. وهذا موجود الآن حتى في مجتمعاتنا الآن، يوجد من النساء من هن في بيوتهن ويدرن تجارة عالمية تدر عليهن بالملايين. صحيح. ولم يشاهدهن رجل، ولم تحتك برجل، ولم تدخل على رجل. نعم. وهذا شيء ممكن. عفوا يا شيخ، ممكن يقال هذا في الانترنت الآن المخترع هذا الجديد، لكن في مجتمع خديجة رضي الله عنها كيف تم ذلك؟ هو مثل ما قلت لك أن الآن بالنسبة لها كانت ترسل غلمانها. نعم. يعني خدمها وغلمانها هم الذين كانوا يذهبون بتجارة. شيخنا، تجارة خديجة رضي الله عنها كانت سببا في معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ذلك أيضا سببا في زواجه صلوات الله وسلامه عليه من هذه المرأة الطاهرة سيدة نساء قريش. لنا إن شاء الله تعالى معك لقاء آخر فيما يتعلق بهذا الموضوع. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.